بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن أبواب الورع، وذكرت ثلاثة من أبوابه: الأول وهو الورع في المنطق، والثاني وهو الورع في المأكل والمشرب، والثالث وهو الورع في المكاسب. واليوم نبدأ في الرابع من أنواعه، وهو الورع في المجالسة، أن تتورع في مجالستك ومخالطتك. فقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتورعون في ذلك، ويتخيرون المجالس، ويتنزهون عن المجالس التي تشغلهم عن طاعة الله عز وجل وتتغير فيها قلوبهم. يقول يوسف ابن أسباط لسفيان الثوري: من أجيب ومن لا أجيب؟ يعني في الدعوة إذا دعيت أستجيب لمن؟ قال: لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. أفسد عليك قلبك إما لوجود أمور محرمة كالشبه، أو الأفعال المحرمة والأقوال المحرمة من باب الشهوات أو غير ذلك. فالمجالس التي يتحدث فيها بالغيبة والنميمة والقيل والقال ينبغي للإنسان أن يتورع منها، والمناسبات والأعراس التي يتكشف فيها النساء وتتعرى الواحدة وتبدي جسدها ومفاتنها، ينبغي للمرأة المسلمة أن تتورع من حضور ذلك. وهكذا إذا كانت تلك المجالس يحصل فيها فتنة للعبد بسبب ما يرى من الأبهة والبطر ومظاهر الترف الكثيرة التي لا يتمالك معها قلب العبد، فإذا عرف من نفسه أن ذلك يشغله فإن الورع في حقه أن يتجنب ذلك. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يكرهون الدخول على أهل البسطة. والواقع أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا، لا سيما النساء. فالمرأة قد تكون في حال لا تملك فيها كثيرا من الأمور التي يملكها هؤلاء من أهل البسطة والسعة، فإذا دخلت عليهم ورأت ما عندهم وقارنت بحالها وبأثاثها وبطعامها وشرابها ومسكنها من ضيقه وسعته وما إلى ذلك، لربما أفسد ذلك قلبها وغيره على زوجها، ولربما رجعت إلى نفسها بالتحسر واللوم: كيف أنها تعيش في هذه الحال وهؤلاء يعيشون في هذه السعة وفي هذا البذخ؟ بل لربما اضطرت إلى الكذب والتصنع والتشبع بما لم تعطى، فتكون كلابسة ثوب زور، ولربما اضطرت إلى بعض ما لا يليق من أجل تحصيل المال بأي لون من الألوان، عن طريق الاحتيال، عن طريق السرقة، عن طريق أخذ الزكوات وهي لا تحل لها، أو عن طريق إظهار الكوارث والمصائب التي وقعت لها أو وقعت لأهلها أو نحو ذلك من أجل أن تكسب المال، فتتوسع مثل هؤلاء. ولذلك يقال للإنسان الأحسن في حقه سواء كان رجلا أو امرأة أن يخالط من يقربونه إلى الله عز وجل ومن يذكرونه به، ومن لا يتحرك قلبه ولا يتغير إذا زارهم وجلس معهم ودخل بيوتهم، فهذا أروح للقلب وخير للعبد وأبعد عن اشتغال القلب بما يرى ويشاهد. وأما الخامس من أبواب الورع فهو الورع في الفتيا والكلام في العلم والتفسير وما إلى ذلك من القول في الأحكام، وهو باب واسع، وكلام السلف رضي الله تعالى عنهم فيه كثير، وهو أمر ينبغي للعبد أن يتفطن له وأن يجعله نصب عينيه، لأن القائل على الله عز وجل بلا علم متوعد بالعقوبة، والله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، كما حرم الإشراك وحرم القول عليه بغير علم، ذكر ذلك في سياق واحد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالسلف رضي الله تعالى عنهم إذا نظرت إلى أحوالهم وأخبارهم رأيت عجبا من الاحتياط والورع في هذه الأبواب. ففي التفسير مثلا هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما ورد بإسناد حسن أنه سئل عن شيء من القرآن فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقد سئل ابن عباس كما روى ابن أبي مليكة رحمه الله سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول، وهذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. وثبت أيضا أن رجلا سأله عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة جاء بالآية التي في المعارج. وقد سأله الرجل عن الآية التي في السجدة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، كره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، وهو حبر الأمة، لم يستحي ولم ينحرج من سائله أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني. وهذا سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى إمام كبير من أئمة التابعين كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، وكان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وسأله رجل عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وكانوا إذا سألوه عن الحلال والحرام وجدوه أعلم الناس، وإذا سألوه عن آية في كتاب الله عز وجل سكت كأن لم يسمع. وقال عبيد الله ابن عمر رحمه الله لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. ويقول هشام بن عروة ما سمعت أبي، يعني عروة بن الزبير، ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وهذا عبيده السلماني سأله محمد بن سيرين عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وكان مسلم ابن يسار يقول إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وذكر عنهم إبراهيم النخعي ذكر عن أصحاب ابن مسعود رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يتوقون التفسير ويهابونه. وهذا الحافظ الكبير الشعبي الذي كان يقول أقل ما أحفظه الشعر ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا، كان يقول والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله عز وجل. ولهذا قال مسروق ابن الأجدع: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وأما الأصمعي إمام اللغة فهو من أشد الناس ورعا في هذا الباب، كان لا يفسر شيئا من غريب القرآن من جهة اللغة، وحكي عنه أنه سئل عن قوله تعالى: شغفها حبا، فسكت وقال: هذا في القرآن. ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها وهي لكم شغاف؟ لم يتكلم في معناها من جهة اللغة لأنها وردت في القرآن، فذكر هذه الجملة فقط واكتفى بها، وأبى أن يتكلم في أن سرى وأسرى بمعنى واحد، لأن أسرى ذكرت في القرآن، كما أنه أبى أن يتكلم في عصفت الريح وأعصفت، أي أنهما بمعنى واحد لأنها في القرآن. وقال: الذي سمعته في معنى الخليل، يعني معنى الخلة، أنه أصفى المودة وأصمها، ولا أزيد فيه شيئا لأنه في القرآن. هذه نماذج من تورعهم في الكلام في التفسير. وأما ورعهم في الكلام في الفتيا والأحكام فقد نقل عنهم الكثير، فهذا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن؟ قالوا: ومن يعلم ما نسخ من القرآن؟ قال عمر: أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. يقول ابن سيرين، وهو الذي روى عن حذيفة هذا القول، قال ابن سيرين: فلست بواحد من هذين، وما أحب أن أكون الثالث. وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح. ويقول ابن عباس: إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك. وقال شيخ من أهل المدينة يكنى بأبي إسحاق: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس، أي أن الناس يتدافعون الفتية، فكل أحد يقول له: اذهب إلى غيري، سل عن هذا غيري، سل عنه فلان، ثم ينتقل إلى الآخر وهكذا. وقد قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا ثابت بإسناد صحيح. وسئل الشعبي رحمه الله: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. ويقول محمد ابن المنكدر: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، فليطلب لنفسه المخرج. وسئل ابن مسعود عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل شيئا حرمه الله عليك، أو أحرم ما أحله الله لك، ولم يجب. وقال مرة: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم، الله أعلم. فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال: الله أعلم. وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يقول أبو موسى الأشعري في خطبة خطبها: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. وقال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وقال سحنون ابن سعيد من المالكية: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم، يظن أن الحق كله فيه. وقال عن نفسه: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه 8 أقوال عن 8 أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير؟ فلما ألام على حبس الجواب؟ وقال يوما: إنا لله، ما أشقى المفتي والحاكم. ثم قال: ها أنا ذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب، وتوطأ به الفروج، وتؤخذ به الحقوق، أما كنت عن هذا غنيا؟ لهذا قال أبو عثمان الحداد: القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه، مع خطورة القضاء، لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تعنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة. يقول: إن الفقيه والمفتي يجيب عن المسألة مباشرة، وأما القاضي فيعقد المجالس ويتأنى في المسألة ويراجع الكتب ويستشير، ثم بعد ذلك يحكم. وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو وعاء من أوعية العلم، فسأله عن مسألة فقال: لا أعلم. فلما انصرف الرجل مسح علي رضي الله عنه على بطنه وقال: وبردها على الكبد، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. هذا يقوله العالم الذي يخاف الله عز وجل. وأما من قل علمه وقل ورعه فإن ذلك يكون أعظم وأشد حرقة للكبد، إذا سئل عن شيء لا يعلم فقال: الله أعلم. وجاء عنه أنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قالوا: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. هذا هو المخرج. وسأل رجل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن مسألة فقال: لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، يقوله معجبا بقوله رضي الله تعالى عنه: سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. وهذا عبيد بن جريج يقول: كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر يوما وإلى ابن عباس يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به، يعني أكثر المسائل التي تعرض على ابن عمر يقول فيها: لا أعرف ولا أدري، لا علم لي بذلك. وهذا أكثر من المسائل التي يجيب عنها. وجلس ابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهما، فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. وخطب خطبة بالكوفة، أعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته 8 طلقات، فقال: هو كما قال. ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وجاءه رجل فأخبره أنه طلق امرأته في الليلة الماضية 8 طلقات بكلام واحد، فقال ابن مسعود: بكلام واحد؟ قال: نعم. قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعم. ثم جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 100 طلقة وبكلام واحد. فقال ابن مسعود: بكلام واحد، أي بكلمة واحدة. قال: أنت طالق 100، ما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وعدد 100. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ويريد أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون. وقال القاسم ابن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وجلس معاوية ابن أبي عياش إلى عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر، فجاءهم محمد بن إياس ابن البكير فقال: إن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ طلق 3 قبل أن يدخل بها. فقال عبد الله ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. المرأة إذا طلقت طلقة واحدة قبل الدخول فإن ذلك يجعلها تبين من زوجها وليس عليها العدة بمجرد الطلاق، فكيف إذا طلق 3؟ فابن الزبير رضي الله تعالى عنه ما أجابه وحوله إلى ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال: سلهما ثم ارجع إلي وأخبرني. لم يترفع عن ذلك ويأنف من أن يحيل السائل إلى بعض أقرانه، فذهب الرجل فسأل، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. لم يجب عليه ابن عباس وهو من هو في العلم، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ثابت بإسناد جيد. وجاء عن موسى ابن علي أنه سأل ابن شهاب الزهري عن شيء، فقال ابن شهاب: ما سمعت فيه بشيء، وما نزل بنا، وما أنا بقائل فيه شيئا، امتنع عن الجواب. وجاء عن أبي المنهال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فجعل كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني وأعلم مني، وهذا ثابت بإسناد صحيح. ويقول الأعمش: ما سمعت إبراهيم يعني النخعي يقول برأيه في شيء قط. ويقول قتادة: ما قلت برأيي منذ 30 سنة. وقال بعضهم: منذ 40 سنة. وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: قل برأيك. قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. وجاء رجل إلى الشعب فسأله عن شيء فقال: كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا. فقال الرجل: أخبرني أنت برأيك. فقال الشعبي: ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود، ويسألني عن رأيي وديني عندي آثر من ذلك، والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. وسئل القاسم ابن محمد عن مسألة فقال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. وسئل عن مسألة فقال: ما أضطر إلى مشورة، وما أنا من ذي في شيء، يقول: ما أحتاج إني أراجع فيها العلماء وأتشاور معهم ثم أعطيك الجواب، أنا في سعة وفي حل، لا أعرف هذه المسألة ولا أعرف جوابها. وقال له قائل: ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك، يعني يقول له هذا القائل، يقول: نحن نحرج إذا سئلت وأنت إمام كبير عن مسألة ثم لا يجدون عندك الجواب، فماذا قال؟ قال: إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أن أروي عن غير ثقة. وقال أيضا: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها. ويقول سلم ابن جنادة: حدثنا إدريس عن عمه قال: خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد، يعني إبراهيم النخعي، فحملني 8 أبواب من المسائل، يعني ليسأل عنها إبراهيم النخعي. يقول: فسألته فأجابني عن 4 وترك 4. ويقول بعض من عرفه، من عرف إبراهيم النخعي رحمه الله: ما سألته عن مسألة إلا عرفت الكراهية في وجهه، كان يظهر ذلك على وجهه لأنه يستثقل الإجابة، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. ويقول عمر ابن أبي زائدة: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. ويقول جعفر بن إياس لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. ويقول حميد ابن عبد الرحمن: لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلف ما لا أعلم. وهذا محمد ابن سيرين رحمه الله كان لا يفتي في الفروج شيئا، كان لا يفتي فيها بشيء فيه اختلاف، تورعا وتحرزا، لأنه باب شديد من أبواب العلم، فهو إما أن يحل شيئا حراما أو أن يحرم شيئا حلالا. وهذا الشعبي يقول: لا أدري نصف العلم. وكان إذا سئل عن شيء يقول: لا أدري، فإن رجع في ذلك فقال، قال للسائل: إن شئت حلفت لك بالله أني لا أدري. ويقول ابن سيرين: ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. يقول: إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، يعني أجيب بما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. يقول الأعمش: ما سمعت إبراهيم، يعني النخعي، يقول قط حلال ولا حرام، إنما كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. يتحرج من إطلاق هذه اللفظة، ولذلك تجد في كثير من أجوبة الأئمة رحمهم الله تعالى يقول: أكره كذا، لا يعجبني كذا، مع أن المعروف من مذهبه التحريم في هذه المسألة، ولكنه كان يتحرز ويتحرج من ذلك. وهذا المروذي يسأل الإمام أحمد رحمه الله أسئلة كثيرة، ويقول: لا أحصي الأشياء والمسائل التي كان يقول فيها لا أدري. ونفس الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: ربما مكثت في المسألة 3 سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا. وأما الإمام مالك رحمه الله فالأخبار عنه في هذا كثيرة مستفيضة، وهو من أشد الناس تحرزا وتورعا في هذا الباب. كان يقول: إني لأفكر في مسألة منذ 10 سنين فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. وكان يقول: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها الليالي لا يجيب من ساعته. وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، حتى يفكر ويراجع ويبحث فينصرف ويردد فيها النظر. فقيل له في ذلك: يعني ماذا تصنع هذا؟ فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. وكان إذا جلس في مجلس العلم نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله، ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، فإذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان أحمر فيصفر، وينكس رأسه ويحرك شفتيه، ثم يقول: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فربما سئل عن 50 فلا يجيب منها في واحدة، يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب عن واحدة. وهذا لو أن أحدا في هذه الأيام سئل عن 50 مسألة فقال في الجميع لا أدري لقال الناس هذا لا فقه له ولا علم. وكان يقول من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وقال بعضهم في صفة الإمام مالك رحمه الله لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار. وكان يقول ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، كأن الموت هجم عليه. ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونهم ثم حينئذ يفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم، فكيف لو رأى زماننا هذا. وكان يقول لم يكن من أمر الناس ولا من أمر من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول أنا أكره كذا وأرى كذا، وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله، يعني فيما ليس فيه نص قاطع. يقول أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا؟ يقول لأن الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه. وقال موسى ابن داود ما رأيت أحدا من العلماء أكثر من أن يقول لا أحسن من مالك، وربما سمعته يقول ليس نبتلى بهذا الأمر، ليس هذا ببلدنا، يعني تطرح عليه المسألة فيقول هذه لم تقع عندنا لا أحفظ فيها شيئا. وكان يقول للرجل السائل اذهب حتى أنظر في أمرك، فقيل له إن الفقه من بالك، يعني هذا شيء حاضر عندك، لماذا لا تجيب؟ كانوا يقولون ما رفعه الله إلا بالتقوى. سأله رجل عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة 6 أشهر من بلاد المغرب، فقال له مالك رحمه الله أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. فقال ومن يعلمها؟ قال من علمه الله. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة نتكلم فيها، ولكن تعود. يقول ارجع إلي في وقت آخر. فلما كان من الغد جاء الرجل وقد حمل أحماله يريد الارتحال، وجاء على بغله يقوده، فقال مسألتي يعني أفتني. فقال ما أدري ما هي. فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير مستوحش، يعني من غير مهابة، إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن، إذا رجعت إليهم فارجع إليهم وقل مالك لا يعرف. وسأله آخر فلم يجبه، فقال له يا أبا عبد الله أجبني. فقال ويحك، تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك. وهذا هو الواجب على المفتي قبل أن يجعل من نفسه حاجزا بين الناس وبين النار، أن يبحث عن المخرج وأن يجيب بجواب يكون له فيه عذر ومخرج عند الله عز وجل. وسئل مرة عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، يعني أنه أجاب عن 10 فقط وقال في الباقي لا أدري. وسئل من العراق عن 40 مسألة فما أجاب منها إلا في 5، أجاب في 5. وقال ابن عجلان إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وقد جاء ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري، أي يعني أن يدربهم عمليا على قول لا أدري. وكان الإمام مالك يقول في أكثر المسائل: لا أدري. قال عمر بن يزيد: فقلت لمالك في ذلك، يعني لماذا تقول للناس لا أدري؟ فقال: يرجع أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل مصر إلى مصرهم، ثم لعلي أرجع عما أفتيهم به. قال: فأخبرت الليث بذلك، يعني الليث بن سعد، فبكى وقال: مالك والله أقوى من الليث. وسئل مالك رحمه الله مرة عن نيف وعشرين مسألة، فما أجاب منها إلا في واحدة، ما أجاب إلا بواحدة. وربما سئل عن مئة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشر، ويقول في الباقي لا أدري. يقول أبو مصعب: قال لنا المغيرة: تعالوا نجتمع. هؤلاء أصحاب الإمام مالك أرادوا أن يجتمعوا فيجمع المسائل التي يحتاجون إلى جواب الإمام مالك رحمه الله فيها، خافوا أن يموت ولم يعرفوا قوله فيها. فجلسوا على المسائل وجمعوا طائفة منها وكتبوها، فجاء المغيرة إلى الإمام مالك وسأله عنها، فأجابه عن بعضها وكتب في الكثير في أكثرها لا أدري. فقال المغيرة: يا قوم، والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى، من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري؟ والروايات عن الإمام مالك رحمه الله في قوله لا أدري ولا أحسن كثيرة، حتى قيل: لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول الإمام مالك لا أدري لفعل قبل أن يجيب في مسألة، يعني أنه يسأل عن أشياء كثيرة ويقول لا أدري لا أدري، فتستطيع أن تملأ الصحيفة من هذا القول الذي يردده، ثم بعد ذلك يأتيك جواب مسألة. وقيل له مرة: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري، فمن يدري؟ قال: ويحك، أعرفتني؟ ومن أنا؟ وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر وقال: هذا ابن عمر يقول لا أدري، فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة، وهذا يضمحل عن قليل. وقال مرة: قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم يجب فيها، وقال ابن الزبير لا أدري، وابن عمر لا أدري. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري، فقال السائل وكان من ذوي الوجاهة فقال: إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير، فقط أريد أن أنقل قولك فيها، وإلا فهي مسألة سهلة معروفة. فقال الإمام مالك: مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. قال بعضهم: ما سمعت قط أكثر قولا من مالك لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله لا أدري، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. قال له ابن القاسم مرة: ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال الإمام مالك رحمه الله: ومن أين علموها؟ قال: منك. فقال الإمام مالك: ما أعلمها أنا، فكيف علموها؟ وسئل عن مسألة أجاب فيها ثم قال: لا أدري، إنما هو الرأي، وأنا أخطئ وأرجع، وكل ما أقول يكتب. يعني أجاب ثم قال: نحن لا نعلم، تكلمنا فيها باجتهاد ونظر، وقد نرجع عنه. ورأى مرة أشهب وهو من أصحابه يكتب جوابه في مسألة، فقال: لا تكتبها، فإني لا أدري أثبت عليها أم لا. يقول ابن وهب: سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل. وقال مرة: عندما أكثر عليه الناس المسائل: حسبكم، من أكثر أخطأ، وكان يعيب كثرة ذلك. وقال: يتكلم، يعني في الجواب، كأنه جمل مغتلم، أي هائج، يقول: هو كذا هو كذا، يهدر في كل شيء وسأله رجل عراقي عن رجل وطأ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، فأفقست البيضة عنده عن فرخ. هذه مسألة من المسائل الفرضية، هل يأكل هذا الفرخ؟ فقال الإمام مالك: سل عما يكون ودع ما لا يكون. وسأله آخر عن مسألة تشبه هذه فلم يجبه، فقال الرجل: أجبني. فقال: لو سألت عما تنتفع به أجبتك. قال ابن القاسم: كان مالك لا يكاد يجيب، وكان أصحابه يحتالون أن يجيء رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب، كانوا يهابونه ويتحرجون من سؤاله لكراهيته لذلك. وقال مرة لابن وهب: اتق هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به. فقال: إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به. فقال له: ما يسمع إنسان شيئا إلا يحدث به، وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها، وأرجو ألا أفعل ما عشت، وقد ندمت ألا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت. يقول ابن شهاب: رأيت في النوم قائلا يقول: لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتها، وذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما تحرجهم عند التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت عنهم أخبار كثيرة في ذلك. سئل الشعبي عن حديث فحدث به، فقيل له إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إبراهيم النخعي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال: بلى، ولكني أقول: قال عبد الله يعني ابن مسعود، قال علقمة يعني النخعي أحب إلي، من باب الاحتراز والاحتياط. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ونحوه أو شبهه أو شكله، يعني أنه لا يقطع باللفظ وإنما يتردد فيه ويحتاط في ذلك. وهذا عمرو بن ميمون يقول: كنت لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت ذات عشية، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، يقول: فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به. وكان ابن مسعود إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تربد وجهه وقال: هكذا أو نحوه، هكذا أو نحوه. يقول توبة العنبري: قال لي الشعبي: أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكثر من المسائل. يقول: قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث، وحدث بحديث واحد. وكان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائب بن يزيد: خرجت مع سعد بن أبي وقاص إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال: أو نحو ذلك أو فوق ذلك، يعني بعدما حدث بالحديث. وهذا مجاهد يقول: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، وهو ما في أصل النخلة، فقال: إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم. يقول ابن عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليهم مسألة ليجيبوا عنها، يقول ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. فقال عمر: وددت أنك قلت الحديث. وهذا صالح الدهان يقول: ما سمعت جابر بن زيد يقول قط: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه. هذه بعض النماذج أيها الإخوان فيما يتعلق بالورع في العلم والفتية والتفسير والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد دين العبد وكلما ازداد علمه، كلما كان أقرب إلى قول لا أدري وإلى الاعتذار عن المسائل، كلما كان أقرب في ذلك من غيره. فإذا قل العلم قل بصر العبد، وظن أنه قد أحاط وعرف بكثير من العلم، ولربما يستغرب من العالم إذا سئل عن المسألة وقال لا أدري. فإذا ازداد علمه ازداد بصره بجهله، وتراءى أمامه ألوان من الاحتمالات عند تفسير الآية أو عند الكلام في الأحكام، لأن ذلك يتنازعه في نظره ألوان من القواعد والأدلة التي لربما يصعب معها الترجيح أو القطع بشيء. فغاية ما يقول: الأقرب الذي أظنه أصوب. وإذا قلت بضاعته بدأ يقول: وعندي كذا، والذي أراه كذا، والتحقيق الذي لا يجوز العدول عنه هو كذا وكذا، وهو فرخ في العلم لم يحصل كثيرا منه، ولربما دعا إلى المباهلة في العلم وهو لم يجمع أطرافها ولم يحط بجوانبها. فأقول أيها الإخوان، هذا أمر يقع كثيرا لطلبة العلم ويقع كثيرا أيضا للعامة، والواجب أن الناس يتبصرون في ذلك وأنهم يوقعون عن الله عز وجل. وقد سمى ابن القيم رحمه الله كتابه المعروف المشهور بإعلام الموقعين عن رب العالمين، ويمكن أن يقال أعلام الموقعين عن رب العالمين. فهذا الذي يفتي الناس ويجيب الناس كأنه يقول: هذا حكم الله وأنا أوقع عنه، ومن يستطيع ذلك؟ وكثير من العامة إذا طرحت المسألة على أحد من أهل العلم في مجلس ابتدروا بالجواب ولم يسألوا عنها، ولربما أفتى بعضهم بعضا في كثير من الأشياء من غير بصر ولا رجوع إلى أهل العلم. ولو عقلوا عن الله عز وجل وعرفوا ما يقدمون عليه وعرفوا حال السلف رضي الله تعالى عنهم في هذه الأبواب لما أقدموا على ذلك. هؤلاء جبال كبار كعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وابن عباس وابن عمر والإمام أحمد ومالك وإبراهيم النخعي وغير هؤلاء كثير ممن سمعتم يقولون لا أدري ولا يتحرجون من ذلك. فأكثر من قولك لا أدري تلقي التبعة عن كاهلك وتكون في سلامة في دينك وعافية، فالله عز وجل لم يحملك ذلك. واليوم عبر الوسائل الجديدة التي ظهرت للناس عبر الشبكة تصدى كثير من الناس للإفتاء في كثير من المواقع، ولا أعني بذلك من يحسن ومن كان من أهل العلم، فإن هؤلاء يجب عليهم أن يجيبوا الناس، ولكن ظهر كثير ممن لا يحسنون يفتون ويجيبون بأجوبة عجيبة متهافتة تدل على ضحالة في العلم، والله ما كلفهم ذلك، وكان يسعهم أن ينأوا بأنفسهم عن هذا. الذي قد يواقع أيها الإخوان المعاصي الظاهرة المعروفة، قد يسرق وقد يفعل أشياء من الكذب وغيره من الذنوب، فهذا قد يكون أسهل بكثير من هذا الذي يتكلم بالأحكام ويفتي الناس ويقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم. والله عز وجل قد قرن بين القول عليه بلا علم وبين الإشراك به، فينبغي التحرز في هذا الباب والاحتياط، وأن لا يوقع الإنسان نفسه في مضائق هو في غنى عنها. وأما السادس من أبواب الورع فهو الورع في النظر. الورع في النظر، قد ذكرت فيما سبق أن من الأمور التي تفسد القلب الفضول من كل شيء، ومن ذلك فضول النظر، فإذا أطلق الإنسان بصره وصار ينظر ها هنا وها هنا فيما يحل له وما يحرم عليه لا يخرج من ذلك بالسلامة، يخرج بتبعة وذنوب، كما أنه يخرج بقلب ملوث متدنس، لأن البصر بريد للقلب. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر ميزابان يصبان في القلب، فالمشاهد التي يراها الإنسان تؤثر في قلبه حتما لا محالة. يقول وكيع بن الجراح رحمه الله: مررت مع سفيان على دار مشيدة، دار عظيمة البناء رفيعة عالية، فرفعت رأسي إليها أنظر، فقال: لا ترفع رأسك تنظر إليها، إنما بنوها لهذا، أي بنوها من أجل لفت الأنظار وشدها ليعجب الناس بها، كأنهم يفتخرون بذلك ويتباهون به، مع أن النظر إليها ليس بأمر محرم، لكن سفيان نهاه عن هذا النظر، فهذا من كمالات الورع في باب إطلاق البصر. ويقول داود: الطائي كانوا يكرهون فضول النظر، وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يبالغون في الاحتراز في هذا الباب. هذا مجاهد كان في داره علية، يعني غرفة في الأعلى في الدور الثاني، فبقي 30 سنة لم يشعر بها. وكان أحمد بن حنبل إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه، فقيل له في ذلك فقال: لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. وذكرت لكم من قبل ما وقع لجريج الراهب حينما دعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، فهذا الإمام أحمد يتحرز ويغمض إذا رأى نصرانيا ويقول: لا أستطيع أن أنظر إليه. وهكذا النظر إلى وجوه أصحاب الفجور والنظر إلى وجوه أصحاب البدع، فإن ذلك يؤثر في قلب الإنسان. كان سفيان الثوري رحمه الله قاعدا بالبصرة، فقيل له: هذا مساور بن سوار يمر. وكان هذا الرجل من الظلمة أو من أعوان الظلمة، فقام سفيان سريعا فدخل في داره وقال: أكره أن أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن أغير عليه. ما جلس يتفرج. يقول فضيل بن عياض: لا تنظروا إلى مراكبهم فإن النظر إليها يطفئ نور الإنكار عليهم. ويقول سفيان: لا تنظروا إلى دورهم ولا إليهم إذا مروا على المراكب، لأن ذلك يؤثر في القلب، وأقل ذلك أن يورث مهابة وتعظيما، فيجبن الإنسان عن الإنكار وعن التغيير على أصحاب المعاصي. وأما من أطلق بصره في الأمور المحرمة الواضحة فهذا لا شك أنه قد اقتحم بابا من حدود الله عز وجل، وأدخل نفسه في تبعات الله عز وجل يحاسبه عليها إن لم يغفر له. فإذا كان السلف يتحرزون من هذه الأمور اليسيرة في نظرنا، فكيف بالنظر أيها الإخوان إلى الأمور المحرمة؟ قد يخفي العبد ذلك، وقد يجلس بين 4 جدران ينظر إلى شاشة يرى فيها أمورا لا تقربه إلى الله عز وجل وتفسد عليه قلبه، وقد جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، فأين الورع من هؤلاء في باب النظر؟ ولذلك نقول إن الورع في باب النظر ينقسم إلى الأقسام السابقة: منه ما هو ورع واجب وهو النظر إلى الحرام، ومنه ما هو ورع مستحب، وأما السابع فهو الورع في السمع، أن يحترز في سمعه فلا يسمع شيئا يؤثر على قلبه تأثيرا سيئا من المحرمات أو من غيرها مما يورث غفلة في القلب. فإذا سمع شيئا حراما ابتعد عنه، أو وضع أصبعه في أذنه وفارقه. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوت مزمار يزمر به راع من الرعاة، فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع، ونافع مولاه، أتسمع؟ ونافع يقول نعم، فيمضي حتى بلغ مكانا بعيدا فقال أتسمع؟ قال لا، ثم رجع إلى الطريق. وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بل أبلغ من ذلك أيها الإخوان، وهو الثامن، وهو الورع، الورع في الشم. والشم حاسة من الحواس يحاسب عليها الإنسان. هذا عبد الله بن راشد صاحب الطيب يقول: أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت المال، فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تحرز من أمور كثيرة مما كان يصنعه الخلفاء قبله، ومن ذلك صرف العطور من بيت مال المسلمين. فعمر بن عبد العزيز كان يترك ذلك ولا يأخذ من بيت المال شيئا من هذه الأطياب. فلما جاء به هذا الرجل على عادته حينما يأتي بالطيب للخلفاء، عمر بن عبد العزيز وضع أصبعه على أنفه لئلا يشم من ذلك شيئا. وجيء مرة بغناء من مسك فأخذ بأنفه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تأخذ بأنفك لهذا؟ فقال: إنما ينتفع من هذا بريحة، فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين، مع أنها غنيمة جاء بها ولم تدفع إليه على أنه يتملك ذلك، وإنما ليطلع عليه وينظر إليه، والطيب فواح فلا بد أن يجد ريحة. فكان يضع يده أو أصبعه على أنفه لئلا يجد ذلك الريح، لئلا يختص به عن غيره من المسلمين. وأخيرا، أبواب الورع كثيرة جدا، وما ذكرته إنما هو نماذج. وأختم هذا الدرس بذكر نماذج أخرى متفرقة متنوعة في ورع السلف رضي الله تعالى عنهم في شتى الأمور. هذا أبو الدرداء كان له جمل يقال له الدمون، كانوا يسمون الدواب بأسماء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا استعاره منه رجل قال: لا تحمل عليه إلا طاقته. فلما حضرته الوفاة، حضرت أبا الدرداء، قال لجمله: يا دمون، لا تخاصمني عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما كنت تطيق. هذا تعامل مع جمل، مع حيوان، وهو على استحضار لذلك عند الموت. فكيف بالذي يظلم الناس؟ وكيف بمن يسترعيه الله عز وجل رعية من موظفين أو من طلاب أو غيرهم، ثم بعد ذلك يظلمهم بناء على حظوظ نفس؟ هذا الطالب استدرك عليه ملحوظة، وهذه الطالبة استدركت على معلمتها قضية، استدركت على هذه المعلمة قضية، وكأن هذه المعلمة قد حازت علوم الأولين والآخرين، فحقدت عليها ووقع بسبب ذلك ظلم على هذه الطالبة أو هذا الطالب. كثير من الطلاب لربما وجدت أوراقهم من تحت المكتب يذكرون بعض الملحوظات على بعض أساتذتهم، وأتعجب من هذا. وإذا عرفت أحيانا من كتب هذه الملحوظة أسأله: لماذا لا تذهب إلى هذا الأستاذ فتبين له خطأه صراحة؟ يقول: أخاف أن يظلمني وأن يحقد علي وأن يقف لي في الاختبار. فهذا لا يخلو، إما أن يكون هذا الظن في محله، فهو رأى بوادر هذا الظلم ورأى قلة الدين والورع وهذه مشكلة، وإما أن يكون هذا الإنسان قد أساء الظن لكثرة ما رأى من المظالم من الناس فقاس الجميع على ما شاهد. أقول هكذا أيها الإخوان، حينما تكون مديرا في مدرسة أو حينما تكون مديرا لشركة أو غير ذلك، الظلم ظلمات يوم القيامة. أبو الدرداء يتحرز من دابة أحل الله له الانتفاع بها، وكان يعتذر إليه عند الموت، يعتذر لجمل، فكيف بمن ظلم إخوانه المسلمين وأكل حقوقهم وأموالهم وتوسع فيها وعبث واشترى فيها ألوان المراكب وما طلهم في الوفاء والقضاء وأداء الحقوق؟ كيف يكون حال هذا الإنسان عند الله عز وجل؟ هذا أبو العباس الخطاب جاء يعزي رجلا ماتت امرأته وفي البيت بساط، فوقف على الباب وقال للمعزى، قال: أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك؟ يعني أن هذا البساط صار من حقوق الورثة، تعلق بالورثة، فكيف تجلس عليه؟ فتنحى الرجل عن البساط إلى هذا الحد. نحن لا نقول للناس هذا الآن، لكن أذكر هذه النماذج الدقيقة ليعرف الإنسان الجليل والطوام التي يقع فيها. أنا لا أطالب الناس الآن إذا ذهبوا إلى أحد في العزاء أنهم يقولوا لا تجلس على الكنبة لأنه من حقوق الورثة واجلس على الأرض، لا نقول لهم هذا، لكن هذا يصلح لمن كمل ورعهم، لا يصلح لأمثالنا من المثاليس، وإنما أقصد بذلك أن أنبه به على غيره فقط. وهذا رجل قد جلب خشبا، كانوا يسقفون بالأخشاب البيوت، فطلبه الأمير زياد، الأمير المعروف الظالم زياد بن أبيه، فأبى أن يبيعه، فأخذه غصبا وبنى به صفة مسجد البصرة. فكان أبو بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه لا يصلي فيه، في هذا المسجد، حتى قلعت هذه الأخشاب منه. طبعا يمكن أن يقول قائل: الإثم على من غصبه والصلاة فيه صحيحة، وهذا سقف ولا يصلي، لا يصلي عليه وإنما يصلي تحته، فكان هذا يتحرز ويتورع من الصلاة فيه ويذهب إلى مسجد، يذهب إلى مسجد آخر. يقول ابن القيم، وهذا من العجائب والدقائق واللطائف في هذا الباب، كان أهل الورع من أهل العلم، واسمعوا هذا جيدا، كانوا يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء، تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. يخشى أن يهنئ ظالما بولاية، أو يهنئ جاهلا بمنصب إفتاء، أو بمنصب قضاء، أو بمنصب تدريس، وهو ليس بأهل، فيسقط من عين الله عز وجل. يقول: وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا. من قال أنتم أهل؟ وإنما قال مثلا، يقول لهم: نسأل الله أن يعينك على ذلك، وأن يبارك لك في الوقت، وأن ينفع بك، وأن يجري الخير على يدك. يقول له كلام حق. يقول: وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه، لشر يتوقعه منهم، التوفيق والتسديد، فلا بأس بذلك وبالله التوفيق. ومن النماذج أيضا ما جاء عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهذا يصور دقة هذه الأبواب وتساهل الناس وتفريطهم في ذلك منذ زمن بعيد. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكيف لو رأى كثيرا من أعمالنا اليوم؟ قيل لأبي قتادة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ في زمن من؟ في زمن أبي قتادة. قال: كان لذلك أقول، يعني يقوله من باب أولى. وقد ذكر ذلك لابن سيرين فقال: صدق، وأرى جر الإزار منها، الإسبال. يقول: هذه من الأمور التي يتساهل فيها الناس، وقد لا تجد من ينكر ذلك، وهي في أعينهم أدق من الشعر، وكانوا يرونها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقد جاء نحوه عن أنس وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم، وما الغرابة في ذلك؟ والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأمر شديد والحساب عسير، والله عز وجل لا يضل ولا ينسى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه، لم ينس شيء من ذلك على تطاول الأزمان وعلى كثرة الأعمال والذنوب والمعاصي وعلى كثرة الخلائق جيلا بعد جيل، فكل ذلك مضبوط عند الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل من تتبع أخبار القوم في هذه الأبواب رأى أمورا أعجب من ذلك. من منكم فكر في قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ كانوا يفكرون فيها، بل لربما فعلوا ما هو أبلغ من ذلك. هذا رجل يقال له أبو العباس الحطاب، يقول: وزنت 20 و100 ذرة. الذرة هي صغار النمل. وزنت 20 و100 ذرة بحذاء خردلة، أو قال شعيرة، وأكثر ظني أنه قال خردلة. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني يقول إن 120 ذرة قد لا تكافئ خردلة واحدة. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا رجل آخر كما قال معاوية بن قرة رحمه الله، أخذ 25 ذرة فوضعها في كفة الميزان فما مالت بها عين الميزان، يعني إنها خفيفة، ميزان دقيق تضع فيه 25 ذرة ما يتحرك كأنه لم يوضع فيه شيء. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل فكرنا في هذا؟ هل فكرنا فيه يوما من الأيام؟ يقول معاوية بن قرة: بعث إلي رجل بطعام فأكلت منه ما أكلت وفضلت منه فضلة، فأصبحت وقد اسود من الذر، فوزنته بذره ثم نقيته من الذر، فوزنته فلم يزد ولم ينقص. يعني هذا الذر الذي غطاه، يقول، لم يغير في وزنه شيئا مع كثرة هذا الذر، فكيف بالذرة الواحدة؟ أما يحق لنا أيها الإخوان أن نطرح مثل هذا الموضوع، موضوع الورع؟ إذا كنا نحن لا نزن الجذع ولا نبالي به، فكيف نلقى الله جل جلاله؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابن عمر 3500. هذا ولد الخليفة الآن، أقل من البقية، 3500 نقص 500. يا ترى ما هو السر في هالـ500؟ وما هو المغزى والحكمة من خصمها على ابن عمر؟ فقيل له: هذا من المهاجرين، يعني عبد الله بن عمر، وهو من علماء الصحابة، هو من المهاجرين، فلماذا نقصته عنهم؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، ما هاجر لوحده، هاجر مع أبويه. أخرجه البخاري. فنقص 500 لأنه ما جاء مهاجرا وحده كغيره من الناس، فـ500 من أجل صحبة الأبوين في راتبه. وقسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبقي مرط جيد. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. كان تزوج ابنة علي، أم كلثوم. فقال عمر: أم سليط أحق، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. أخرجه البخاري. يقول: أم سليط أحق من زوجتي، لأنها كانت تملأ لنا القرب ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. يقول العلاء بن زياد: لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع بن سيرين وصواب مطرف وصلاة مسلم بن يسار. وبن سيرين سمعتم ورعه يسأل عن مسائل ويمتنع من الجواب. وكان بكر ابن عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن، فما أدركنا أعلم منه. ومن سره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ابن سيرين، إنه ليدع بعض الحلال تأثما. ويقول مورق: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد. جمع بين الورع وبين الفقه في الورع. ويقول يوسف بن أسباط: مر طاووس بنهر قد كري أجر، فأرادت باغلته أن تشرب من هذا النهر فأبى أن يدعها احتياطا وتورعا. وهذا طاووس ابن كيسان كان يفعل أشياء من هذا القبيل. ذكر عنه الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه افتعل كتابا على لسانه، كتب رسالة ووقع باسم أبيه إلى عمر بن عبد العزيز. وطاووس عالم من العلماء الكبار، في زمان التابعين. فعمر بن عبد العزيز أعطاه 300 دينار، فعلم بذلك طاووس أن ابنه احتال بهذه الحيلة، فباع طاووس ضيعة له وبعث بالثمن إلى عمر ولم يدخل على ابنه حتى مات. ويقول محمد بن عبد الله: رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق، فقال: لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم. يعني أن درجة المسجد صارت زائدة في الشارع، فلم يضع رجله عليها حتى هدمت. وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما سبق في الدرس الماضي، كانوا يتحرزون من أن يأخذوا من طريق المسلمين شيئا، باعتبار أنه إذا بنى بيتا أو مسجدا لا يأخذ من الرصيف للدرج أو لخزان أو لمظلة السيارة أو غير ذلك، كانوا يتحرزون من ذلك. فشعيب بن حرب لم يضع رجله على هذه العتبة، عتبة المسجد، حتى أزيلت، بل كان أكثر من هذا، كما نقل عنه الإمام أحمد كان يقول: لا تطين الجدار من الخارج فتأخذ شيئا من طريق المسلمين، إلى هذا الحد. وكان يقول: لك أن تطين الحائط من الخارج وليس لك أن تجسسه لعله يخرج في الطريق. يقول: إذا وضعت طينته على اللبن ثم وضعت الجص فهذا يحتل مساحة زائدة من السماكة فيضيق أو يأخذ شيئا من طريق الناس، فكيف الذي يأخذ الأراضي والمساحات الشاسعة وهذا يتحرز من تطين الجدار؟ أنا لا أقول أيها الإخوان لا نمسح على جدراننا في الخارج بالإسمنت أو الصبغ أو غير ذلك أو الحجر، هذا أمر سهل، ومن تحرز من مثل هذا التطيين أو التجصيص فهو ورع بارد في حقه، لكن أقول: أين الذي يأخذ الأراضي بالحيل أو بغير حيل، يأخذها جهارا نهارا فيرفع الناس أبصارهم لهذه النهبة؟ لما جاء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما لما كان زمن الحجاج، خرج عليه جماعة من الفقهاء والعلماء ومن تابعهم، ولكنهم كسروا وهزموا فتفرقوا واختفوا، فصار الحجاج يبحث عنهم في كل مكان، فاختفى بعضهم في مكة واختفى بعضهم في البصرة وتفرقوا، منهم سعيد بن جبير والحسن البصري وسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وجماعة، فعثر على سعيد بن جبير وطلق بن حبيب في مكة، فجاء بهم رجل من الشرط خفارة مقبوض عليهم في مكة، وأين يقدمون؟ للقتل. الحجاج يقتل الواحد منهم وكأنه يشرب الماء الزلال، وبالفعل قتل سعيد بن جبير. فيقول الأعمش: فدخلت عليهم في الحبس فقلت لهم: هذا رجل جاء بكم من مكة، يعني الشرطي جاء بكم من مكة للقتل، فلماذا لم تقوموا بتكتيفه وإلقائه في البرية وتنطلقون؟ فماذا كان الجواب؟ كان الجواب أن قال سعيد ابن جبير: فمن كان يسقيه الماء إذا عطش؟ إذا ربطناه ورميناه في البر ورحنا وتركناه، من يسقيه الماء إذا عطش؟ وهذا محمد بن سيرين الذي كان من أورع الناس، دخل السجن بسبب دين لحقه طالب به صاحب المال فحبس في هذا الدين، فكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فلما مات أنس كان ابن سيرين في الحبس، فجاءوا إليه وقالوا: هذه وصية أنس وقد مات، فاخرج إليه فغسله، وقد استأذن الأمير فأذن بخروجك لتغسله، فقال: إن الأمير لم يحبسني، إنما حبسني الذي له الحق، الذي له الحق صاحب المال، وأبى أن يخرج. شرب يحيى بن يحيى شربة، شرب شيئا لبنا أو غير ذلك، فقالت له امرأته: لو قمت فترددت في الدار، يعني لماذا لا تمشي حتى تهضم الطعام أو الشراب الذي شربته مثلنا الآن، وهو أمر مباح، و لربما افتخر الواحد منا أنه يمشي في اليوم 5 كيلومترات أو لمدة ساعتين، وقد يكون لا يمشي إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة. فالمقصود أنه شرب شربة فقالت امرأته قم فتردد في الدار، تذهب وتجي لتهضم هذا الشراب. فقال ما أدري ما هذه المشية، أنا أحاسب نفسي منذ 40 سنة. يقول هذه بأي اعتبار، بأي نية أخطو هذه الخطوات؟ طبعا لو قاله أحد اليوم تقولنا له هذا ورع بارد، لكن المقصود هو فقط لفت النظر إلى أمور أخرى. الذي يمشي إلى الحرام، الذي يمشي إلى الأماكن المختلطة، الذي يمشي إلى أماكن اللهو والعبث والغفلة، ينبغي عليه أن يفكر ويحتاط لنفسه كيف يحاسبون أنفسهم على هذه الأمور اليسيرة. يقول سفيان بن عيينة لو أن رجلا لعب بغلام بين أصبعين من أصابع رجله يريد بذلك الشهوة لكان لواطا. يعني لو كان يمازح غلام برجله، يمازحه، يمس جلد هذا الغلام برجله بأصبعين من أصابع رجله، يقول لكان ذلك، إذا كان بالشهوة لكان ذلك لواطا. وكان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، ولا يرى أن يتطوع فيه. فقيل للإمام أحمد لماذا؟ قال لأن أبا مسلم اغتصب منه شيئا، يعني قد بنى جزءا من هذا المسجد بأرض غصب، فكان يتورع من ذلك. وهذا رجل من العلماء يقال له تاج الدين المراكشي، نصب في التدريس في مدرسة يقال لها المسرورية، فلما نظر في شرط الواقف وهو أن يكون المتولي للتعليم في هذه المدرسة الوقفية أن يكون عالما بالخلاف، فقال أنا لا لست من العلماء بالخلاف، خلاف العلماء، وكانوا يرون أن الرجل لا يفتي حتى يكون عالما بالخلاف، وأنه لا يتأهل في العلم إلا إذا عرف مواقع الخلاف ومواقع الإجماع. فكان يقول لست كذلك، فترك التدريس فيها لأنه ليس بأهل. فهل فكر الإنسان بهذا حينما يسابق وينافس على مسجد مرموق أو غير مرموق، من أجل بيت في المسجد أو من أجل راتب أو من أجل وجاهة، أن هذا المسجد في موقع في البلد وهو لا يحسن وليس بأهل وهو رويبضة، ويموت هذا المسجد إذا تولاه، ولربما فعل كل مستطاع من أجل أن يحصل هذا المسجد، يأتي بالشفاعات، يأتي بالوسطاء، ويأتي بكل ما يستطيع من جهد من أجل أن يتولى إمامة هذا المسجد. وهكذا تولي التدريس في مدرسة من المدارس، يدرس القرآن وهو لا يحسن أن يقرأ، كل هذا من أجل هذا الراتب. ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلو اتقى الله عز وجل جاءه رزقه في أي عمل كان، فيكون كسبه في هذه الحال أيها الإخوة والأخوات غير سالم له. المفروض أن يتورع، يقول أنا لست بأهل أن أدرس هذه العلوم أو أدرس هذا الفن من الفنون، ولا يجوز لي أن أتقاضى عنه مالا لأني لا أحسنه. والواقع أنه يتعلم الحلاقة كما يقال على رؤوس الأيتام والمساكين، يتعلم على هؤلاء ويحدثهم بالعجائب والغرائب ويفسر لهم الكلام معكوسا مقلوبا، وهذه مصيبة. هؤلاء سيتخرجون جهلة وضعفاء، بل إن جهلهم سيكون مركبا لأنهم يفهمون الأمور على غير وجهها. أين نحن من هؤلاء؟ وهذا ابن عساكر، وهذا من أعجب الأشياء في الورع، كان عنده رحمه الله بعض الشيء في أمور الصفات والاعتقاد، فكان الحنابلة يشنون عليه حربا شعواء لما رموه به من الأشعرية. فماذا كان يصنع؟ وحديثي إنما هو عن ورعه، كان لا يمر بممر الحنابلة ودرب الحنابلة في حيهم، لا يمر في طريق الحنابلة حيث يسكنون. يقول أخشى أن يغتابني بعضهم فأكون سببا في معصية الله عز وجل، يخشى أن يتسبب في المعصية، أن يغتاب. ما قال هؤلاء يعادونني وأكسب الحسنات إذا اغتابوني وهم يكسبون السيئات، لا، يقول أخشى أن يعصى الله بسببي. وأبواب الورع وألوان الورع أيها الإخوان كثيرة جدا، ولو فكر الإنسان لرأى من ذلك شيئا كثيرا. أمثلة بسيطة جدا يذكرها العلماء في الفقه. الرجل الذي يزحم غيره في الصف حتى لا يجد ذلك الرجل المزحوم مكانا فيرجع ويصلي في مكان آخر، أو يقول لأحد من الناس قم ويصلي مكانه، يقول لرجل من العمالة أو لأحد أحق منه بهذا المكان سبقه إليه فيقول له قم عن هذا المكان ويصلي في مكانه، أو عن طريق المزاحمة. بعض الفقهاء قالوا إن صلاته لا تصح لأنه صلى في مكان في حكم المغصوب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو قوي يعني هذا القول، مع أن الراجح أن الصلاة في المكان المغصوب أنها صحيحة مع الإثم، لكن بعض الفقهاء أبطلوها ورأوا أن ذلك منه. وخذ أمثلة أخرى كثيرة. الآن الناس حينما يصطفون طوابير ليتوضأوا في سطح المسجد الحرام من المغاسل كما تشاهدون، لا سيما في العشر الأواخر، يقف عشرة أكثر ويأتي بعض الشباب أو بعض الناس يتلصصون، فيأتون من الخلف ويختلسون الماء خلسة ويقطعون عليهم وضوءهم، والناس لا تطيب نفوسهم بذلك ولا يرضون. فمثل هذا الماء الذي أخذه وتوضأ به فيه شائبة الغصب وهو قصد العبادة، فالمفترض أنه يتحرز ويتورع من هذا الفعل. ومن الأمثلة على هذا التي تقع كثيرا تحجر المصاحف، يأتي لمصحف وقف في المسجد يضع هذا المصحف في كيس ثم يربط عليه رباطا، بأي حق؟ هذا المصحف وقف للجميع، لماذا حجرته؟ وهكذا أن يتخذ مكانا في المسجد يصلي فيه ولا يسمح لأحد أن يصلي بهذا ولو سبق، بأي حق يتحجر هذا المكان ويحبسه؟ وهكذا من فرش سجادة في مكان ثم يذهب إلى بيته ويجلس عند أهله أو يخرج إلى سوقه أو نحو ذلك، وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام. ومن هذا أيضا أيها الإخوان استعمال الأجهزة، الفاكس وآلة التصوير وغير ذلك مما يوجد في محل عمل الإنسان، في مكتبه الذي لا يخصه ولا يملك الأشياء التي فيه، يستعملها لأغراضه الشخصية، يصور أوراقه الخاصة ويرسل فاكسات خاصة، وإذا كان في الهاتف صفر يستعمله في المكالمات الخاصة به، فهذا فعل محرم والورع فيه في محله تماما. أما الأشياء الأخرى اليسيرة فهذه يتفاوت فيها الناس، كما قلت فيما سبق، إذا كان الرجل يتورع من كتابة بالقلم كتابة يسيرة أو في ورقة من المكتب أو في استعمال الهاتف في مكالمات داخلية، فأقول هذا يختلف من شخص إلى آخر، فمن كمل ورعه فيناسبه هذا الورع والاحتياط، ومن كان واقعا في المحرمات الواضحة فيقال له هذا ورع بارد. وهكذا في الأمور التي يشك الإنسان في وجوبها أو في تحريمها، فالأحوط له أن يترك هذا الشيء الذي يقال إنه حرام إذا لم يتيقن. وكذلك أيضا ما شك في وجوبه، فبعض العلماء يقول إنه واجب فيفعله احتياطا، وإن كان هذا لا يتجه في كل الأبواب، فأحيانا لا يستطيع أن يفعل هذا إلا أن يكون مؤاخذا عند الآخر والعكس. مثلا الفاتحة، من العلماء من يقول إنها ركن حتى إن كان خلف الإمام، وبعضهم يقول إذا قرأ الإمام في الجهرية لا يجوز له أن يقرأ، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهو مخالف لهذا. فماذا يقال في حق هذا؟ إن قلنا له الأحوط أن تقرأ فإنه عند الآخر مؤاخذ، وإن قلنا الأحوط أن لا تقرأ فهو عند الآخر مؤاخذ، فهنا يلجأ إلى ما يترجح. وكذلك أيضا بعض الصور لا يجري فيها الاحتياط، مثل إذا كان الخلاف شاذا ساقطا، فمثل هذه الحال لا يقال الأحوط أن تفعل أو الأحوط أن تترك، وهكذا في أمثلة كثيرة. هذا آخر الكلام عن موضوع الورع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.